قال أنت طالق، وش يصير هذا؟ واحدة. وش السبب؟ لأنه بفهمها، يبي يفهمها. كذلك لو فرض أنه قال أنت طالق وهي تسمع وسمعها زين، لكنها لا هي تشتغل وخاف أنها ما فهمت، فقال أنت طالق، أنت طالق، كم يقع؟ واحد. مدام أنه قصد الإفهام فإنه لا يقع إلا واحد. وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن توجد قرينة تدل على أنها محتاجة إلى الإفهام أو لا توجد. حتى لو لم يوجد قرينة، لو كان امرأة واجهها بالطلاق وقال أردت الإفهام، فإنه يقبل منه. وقيل إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تدينا. مش معنى إلا تدينا؟ يعني يدين، أما في الحكم فلا. ولكن على القول الراجح في هذه المسائل إنه ما في إلا طلقة واحدة. حتى لو قال أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة، قلنا ما إرادة فاسدة هذه ولا تقبل ولا تؤثر شيئا. قال وإن كرره ببل أو ببل، إن كرره ببل أو بثم أو بالفاء فإنه يقع بعدده، يقع بعدده. كرره ببل، قال أنت طالق بل طالق بل طالق، كم يقع؟ ثلاثة. يقع ثلاث، يقع ثلاث، أتى بالعطف. فإن قال أردت توكيد الأولى بالثانية، اللفظ ما يصلح. وش السبب؟ اللفظ لا يحتمل، اللفظ مو بواحد. بل لو قال أردت توكيد الثانية بالثالثة لا يقبل. إذا قال أنت طالق بل طالق بل طالق، وقال أردت توكيد الثانية بالثالثة، يصح، لأن اللفظ واحد ومتصل. ولو قال أردت توكيد الأولى بالثالثة ما يصح لوجود الفصل واختلاف اللفظ، لأن حرف العطف يقتضي أن يكون الثاني غير الأول. كيف تقول أني أريد التوكيد وأنت جاي من حرف العطف؟ لأن معنى التوكيد أن الثاني هو الأول. فإذا أتيت بحرف العطف فحرف العطف يقتضي المغايرة. كرره أيضا بثم، وما أكثرها عند البادية، أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، هم يحلب عليه من الطلاق الأكبر. أقول له نافع، نعم، يقع الطلاق ولا لا؟ يقع الطلاق بعدده. طيب لو قال أردت توكيد الأولى بالثانية، توكيد الثاني بالثالثة يصح. إذا قال أنت مطلقة أنت مصرحة أنت مفارقة ونوى التوكيد، يقولون إنه يصح ولا مع الثلاث اللفظ. نعم، يعتبرون إيش؟ يعتبرون المعنى، والمعنى واحد. فهل مثلا في الأشرفة السابقة خيرون، لأن خلاف المذهب. وهم قلنا فيما سبق إن الأصح في كل هذه المسائل أن الطلاق واحد، الطلاق واحد. لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، عندما ابتسع صور. إذا قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا واحد، أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة ثلاثا، والتعليم هنا ثلاثين واحد واحد، وهو أن النية لا تؤثر في الصيف. تمام. إذا قال أنت طالق ولم يقيد فهي واحدة، إلا أن يكثر، إلا أن يكثر. إذا كرر الله فإما أن يكون التكرار بعطف أو بغير عطف. إن كان بعطف وقع بعدده، كان بعطف وقع بعدده. وإن كان بغير عطف، كان بغير عطف، فإن كرر الجملة كلها وقع بعدده، وإن كرر الخبر فقط. وهذا الطلاق البائن ليس بينونة كبرى لا تحله إلا باب بيت، ولكنها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد. مثال ذلك، إنسان عقد له على امرأة متزوجة، هي متزوجة، صار بينه وبين وليها سوء تفاهم، وقال كنت طالق كن طالق طالق كن طالق سنة في المجلس كم تطلق؟ واحدة. لو عليها رجعة ولا لا؟ ما له عليها رجعة. السبب إنه ما تطلق إلا واحدة، لأنه لما قال الجملة الأولى أنت طالق طلق، فصادفتها الجملة الثانية فراحوا عليها الطلاق. هذا السبب، فتلزمه الطلقة الأولى ولا يلزمه ما بعدها. بعدين هناك طيب أنت طالق هم طالق، جاءت هم طالق متى؟ بعد ما بان هي من الزوجة، لأنه إذا طلقها قبل الدخول والخلوة بمجرد ما يقول أنت طالق خلاص رأسها تحلت الأزواج. نعم نعم نعم هذا عد سبقة سنة من أحضر له يكون مرة من طلق راح من طلق. نعم الدليل أنه إذا طلق المرأة قبل الدخول بانت منه ما راح عدة ما راح عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ما راح عدة فتبين بمجرد قوله أن تطلق فتأتي ثم طالق أو ثم أنت طالق على امرأة ليست لها ليست لها فلا فلا فعلها فلا بل أنت طالق فطالق ثلاث لأن هذه تفيد الترتيب. أنت طالق بل طالق نفس الشيء. أنت طالق طلقة قبلها طلقة ثلاثة. أنت طالق طلقة قبلها طلقة وقعت الأولى لا لا لا وقعت الأولى اللي قبلها والثاني ما تقع. نعم طيب إذا كان أنت طالق طلقة بعدها طلقة وقعت الأولى والثاني ما قذفتها وهي غير زوجة. بقي إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فإن ظاهر كلام المؤلف أنها لا يلحقها إلا طلقة واحدة، لا يلحقها إلا طلقة واحدة، لأن قال وإن مقصودها كانت بالأولى. ولكن المذهب خلاف ذلك. المذهب إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة فما تفيد المقارنة فوقع نساء، مثل ما لو قال لها المثل بها أنت طالق طلقة كم يقع؟ وقعت نساء وقعت نساء. والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف. نعم المذهب أصح، لكن وجه ما قاله المؤلف يقول إذا قال أنت طالق طلقة معها فالمصاحب غير المصاحب، لكن هناك طلقتان وهي تطلق بواحدة وتطلق ثانية على محل، ولكن يقال إنها بين الطلقتين وقعتا معا بأنواع، فوقعتا على محل قابل للطلاق فتطلق طلقتين، وهذا هو المثل. طيب إذا قال أنت طالق وطالق بغير مفهوم بها، مثل أنت طالق طلقة معها طلقة، كان الواو تفيد الاشتراك ما تفيد الترتيب. فإذا قال بغير مفهوم بها أنت طالق وطالق وقع فيها فما وقع في المفهوم بها أيضا وهو واضح. إذن استثنينا من ست الصور اللي ذكر المعلق، وش استثنينا؟ صور واحدة، لأن الواو ما جاء له هو المعلق. استثنينا صورة واحدة وهي ما إذا قال أن تبارك طلقة معها طلقة، فإن مثلا المؤلف يقتضي أن تكون أن تبين في إحدى الطلقتين ولا تحقق الطلقة الثانية، والمذهب أنها تطلق الطلقتين. نعم سير الشارح العريب من الشارح ما أشار لأنه ما بجرد لك أفضح ننطق العريب عليه. إذا قلنا أنه واحدة كما تقالوا تقتضي قال له كالمنشد في هذا المعلق المعلق هو الذي علق وقوعه على شيء بإن أو إحدى أخواته، مثل ما قال إن فعلت طالق إن فعلت كذا فأنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثة. كذلك لو قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق ثم ثلاثة وعلى هذا فقط. نعم لأن المعلق كالمنسى وسأتينا شرطة على في ذلك الوقت الشروط ثم التعليق على سير الرابع منقسم إلى ثلاثة أقسام: تعليق معه ويمين ودائر بينهما وفاتن ثلاثة معرفة النبات. ثم قال المعلق فصل في الاستثناء في الطلاق، الاستثناء لغة من الدنيا وهو الرجوع، وقال سنة من أن رجع ومنه واحد أثنين لأن أثنين رجوع واحد مع آخر مثلا فالاستثناء معقول من الدنيا وهي الرجوع. وأما في الاستثناء فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواته، أو بعض النقول إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته. نعم إخراج ما لولاه أو ما لولاه استثناء لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته. فإذا قلت كان القوم إلا زيدا لولا هذا الاستثناء لكان زيدا قام القوم غير زيد، قام القوم سوى زيد، قام القوم حاشا زيدا، قام القوم لا يكون زيدا، قام القوم ليس زيدا. كل ابيات الاستثناء مثل الا اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. الاستثناءات له شروط، ما كل استثناء مسح له شروط. قال المعلق تابعا بالشرط الاول يصح منه او من الزوج استثناء النص فاقل، او ان يصح منه ما في الشرط وهو ان يكون الاستثناء من المتكلم نفسه، يكون استثناء من المتكلم نفسه. فلو استثنى غيره من عموم كلامه لم يصح. فلو قال شخص كل نساء خوالك جرح من جنبه إلا فاطمة، تطلق فاطمة من الله؟ قال إلا فاطمة ليش؟ لأنه غير متكلم. فلهذا معنى قال يستحق منه هذا الشرط، أنا كنا استثناء من المتكلم. الشرط الثاني استثناء النص فأقل، يعني نكون مستثنى نص فأقل، النص فأقل. فإذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا في الخير سبول أدن تطلق لا تطلق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا إلا في الخير تطلق ثلاثا، لأن استثناء أكثر من نصف طيلة في غير الاستثناء. لو قال نساء الأربع طوالق إلا ثلاثا كل ما تطلق السبب لأن استثناء أكثر من نصف. فإن قال قائل هذا ينتقض عليكم في القرآن الكريم، قال الله تعالى مخاطبا الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، ومن اتبعك من الغاوي أكثر من نصف. 90 بالألف أكثر. نعم، فلماذا تجيبون؟ قلنا إذا كان الاستثناء إذا كانت الأكثرية مستفادة من الصفة فإنها لا تضر، يصح الاستثناء. إذا كان الأكثرية مستفادة من الصفة جاز الاستثناء ولو كان أكثر، حتى لو فرضنا أن الاستثناء يقضي على كل المستثنى صح. فلو قلت أسهم من في هذا المسألة، نعم أسهم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص، أكرم من في هذا المجلس إلا من عليه قميص، كلهم عليهم قميص، كلهم عليهم قميص، يقع الاستثناء بلا يقع. وعلى هذا ما نكرم ولا يحكمه. ليش؟ يقع عليهم قميص، هو على قميص. تعرف؟ طيب يمكن معكم يقول لك ما نكرم على قميص. طيب إذا إذا كانت الكثرة مستفادة من الوصف فلا تضر. وهنا قوله تعالى إن عبادي لا تضر عليهم الإسلام إلا من اتبعك، هل أخذها السجود بماذا؟ في الوصف إلا من اتبعك، لأن اسم الموصول بمنزلة الوصف، لأن من إلا من اتبعك إلا المتبع له، إلا المتبع له. قال هذا لا يضر، هذا لا يضر. أما إذا كان من عدد، إذا كان من عدد أنت طالب ثلاثا إلا ثلثين، أكرم ثلاثة أزوار إلا رجلين، عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، تسهل السجن ولا لا؟ ما مثل عندي لك عشرة دراهم إلا سبعة، كم يلزمان؟ عشرة، عندي لك مئة ريال إلا 51 ريال، لأن الاستثنيت أكثر من النصف. هي ترى قائل ما هو الدليل على أن لا يصح؟ مش الدليل، بل لأن اللغة العربية ما تجيء على هذا الأسلوب. إذا كان عليك مثلا 10 دراهم إلا سبعة، ما تقول على 10 دراهم إلا سبعة، وش تقول؟ علي ثلاث. هذا هو الأسلوب المعروف باللغة العربية، وما خرج عن الأسلوب العربي فلا يصح. وقال بعض أهل العلم إن استثناء أكثر من النصف لا بأس به، لا بأس به. وليس لكم أن تحصروا على الناس أحوالهم، فلنفرض أن هذا ليس من فصيح لسان العرب لكنه معنى معقول، وإذا جعلتموه معقولا في الوصف حتى ربما يرتفع المستثنى منه كله، فلماذا لا تجيبوه في العدد؟ وهذا قول هو الراجح على أنه يصح استثناء أكثر من النصف، لأن المدار عليه على المعنى وعلى ما أراده المتكلم. أما كون فصيحا على غير فصيح أو أن هذا ليس من الأسئلة العربية هذا شيء ثاني. صحيح أننا نقول لمن قال عندي لك عشرة إلا سبعة، نقول هذا كلام ما ينبغي رحيم، لكن كل نلزمه بعشرة ونقول عندي لك عشرة إلا سبعة تمام. الشرط الثاني على المذهب أن لا يكون الاستثناء أكثر من النصف، لكن الاستثناء أكثر من النصف والمطلقة، من عدد الطلقات والمطلقة. ثلاثة مثل أن نقول أنت طارق ثلاثة إلا واحد، والمطلقات مثل أن نقول نساء الأربع وطوالب كل ثلاثة، هذه المطلقات واحدة وقعت واحدة كل واحدة طيب صح. إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ربطة انتهى صحيح. وإن استثنى بقلبي من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، كان المؤلف هنا فيه نظر. المؤلف يقول إن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. المثل الأولى إذا استثنى من عدد المطلقات وله صورتان، الصورة الأولى أن يقول نسائي طوالق ومن إلا هلا يسر هلا يسر. الصورة الثانية أن يقول نسائي الأربع طوالق ومن إلا هلا، هذا يسر المؤلف أن ذلك صحيح لأنه من عدد المطلقات، من عدد المطلقات، ولكن ليس بصحيح، كلامه ليس بصحيح. هذه الصورة التي ظاهرها التي ظاهر كلامه شمولها هذه ليست بصحيح. فإذا صرح بعدد النساء يعني قال نساء الأربع طوارق ونوائل واحدة لم يصح للسكين. ما كلمة نسائي لفظ عام، والعام هل تستعمل في الخاص؟ العام يمكن استعمال في الخاص، يعني يمكن للمتكلم أن يريد باللفظ العام شيئا مخصوصا من هذا العام. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس من القائل؟ الناس كلهم إن الناس قد جمعوا لكم. يقال إنه أبو نعيم قال رسول إن أبا سفيان قد جمع لكم، وعلى هذا يكون القائل واحد والجامع واحد. والجامع واحد معنى ذكر الناس لفظ عموم. فإذا عندنا صورة في نفس المطلقة، وش الصورة الأولى؟ أن يذكر ذلك بصريح العدد. الصورة الثانية أن يذكرها برقم عام بدون عدد. فإذا ذكرها برقم العدد واستثنى بقلبه شيئا من المعدود فنسمعه لا يقبل. صحيح الاستثناء لا يقبل. مثال نساء الأربع طوالا ونوى إلا فلان إلا فلان، يقول هذا ناس. لماذا؟ لأن النية لا تؤثر صريح. وهنا أتى برقم صريح نساء الأربع طوالق ونوى إلا فلان ما صحيح. الصورة الثانية أن يأتي برقم عام وينوي بقلبه إخراج بعض هذا العام، مثل أن يقول نساء طوالق وينوي إلا فلان، ما تقولون صحيح ولا تترك فلان. لماذا؟ لأن كلمة نسائي صريحة العدد لكنها لفظ عام، والعام يصح أن يراد به الخاص أو بعض أفراده. فلهذا إذا قال نسائي طوالق كنا بسم الله هم زيد عائشة فاطمة كلهم رضا، بل لا أنا نيتي إلا زيد. يقول نعم ممكن هذا لفظ عام يصح أن يستعمل في الخصوص. أما الطلاق دون عدد الطلقات معروف، إذا قال أنت طالق ثلاثا إن أرجع نفسي فوت نفسك زوجتك، بل لا أنا نقصت ثلاثا إلا واحد يصح. لماذا؟ وإن قال أربعة كنا إلا فلانة، عندكم أربعة كنا؟ الصواب أربعة كنا لأنهم مؤنث. وإن قال أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء. صح. وش لماذا يأتي بالمؤلف بهذا؟ هذا معلوم مما سبق، أربع كن إلا فلانة طوالق أتى به يبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء أو يتأخر. فهو لو قال أربع كن طوالق إلا فلانة صار الاستثناء متأخرا، كذلك لو قدم الاستثناء ما يخالف. أربع كن إلا فلانة طوالق يجوز، فهمتم؟ ففائدة هذا المثال الذي ذكره فائدته جواز الاستثناء مقدما قبل أن تتم الجملة، كما أنه يصح أيضا مؤخرا بعد تمام الجملة. قال ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء، أن يكون الاستثناء متصلا بحسب العادة والعرف، فإن لم يكن متصلا لم يصح. لكن متصلا بماذا؟ متصلا بالمستثنى منه، متصلا بالمستثنى منه بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام. نعم. فإن فصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه

فيقول أنا حسب أنكم إنه إذا قلت له علي 10 إلى 7 مثل ما إذا قلت له علي 10 إلا 3 إنه ما يلزم إلا ما أقرأت به. ها؟ وربما أنه ما هو بعربي وربما أنه من هزماننا كيشن عنده السواء. نعم. فالحاصل أن الذي يتبين لي أن الشرط الأول هو المعتمد هو الصحيح، وهو أن يكون الاستثناء المستثنى الاستثناء والمستثنى من متكلم واحد. يقولون إن بعض الناس أحمق كان عنده زوجتان فطلقهما، صار بينهم وبينهم مغاضبة فطلقهما، وكانت امرأة جاره تسمع فعتبت علي يا أبو فلان كيف تطلق زوجاتك الثنتين؟ قال وأنت طالق على شو الرجل. وأنت طالق على شو الرجل. طيب هل يصح هذا الطلاق؟ ما يصح، لأنه لا يملك. كذلك لو قال رجل أنت طالق 3 وقال لي جنبه إلا واحدة يصح؟ ما يصح، ما يملك الاستثناء. أو قال زوجاتي 3 طوالق قال اللي جنبه إلا فاطمة، ما يصح، يعني ما يملك هذا الشيء. الفرق طول الفصل، لأنه ما يصير كلام واحد الآن. هل اللي بيتكلم بعد نص ساعة ويقول الكلام هذا مبني على كلام الأول، هل يعده نص حقيقة؟ كان نقول لو أننا عجزنا هذا، لكن كل إنسان ولو بعد 10 سنين يمكن يستثنى. لكنه لما استثنى والكلام واحد متصل بعضه ببعض أو في مجلس لكن لم يطل الفصل عادة صحيح. والحكم الشرعي طيب استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام عقب ما أنه انتهى من الكلام صح الاستثناء. وكذلك قصة سليمان، قصة سليمان ما هو حكم شرعي يمين، ومع ذلك لو قال إن شاء الله لكان أدرك اللي حاجة. ما يصير الفصل؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما طال الفصل، لأن الكلام واحد. إذا صار الكلام واحد لو طال الفصل ما يهم، ما دام انه ما سكت وفي كلام واحد هو يعتبر متصل. نعم اشتراط المجلس قد لا يكون شرطا، لانه ربما يقول ذلك ثم يمشي على طول وبعد خطوتين او 3 أو 4 يستثنى. كلام على الزمن مو على المكان. نعم ظاهر الحديث مطلقا، ولا يعني ظاهر الحديث مطلقا، لان يعني الرسول استثنى ولم يخصص. وقد يقال انه لابد ان يكون من صلب الموضوع، يعني الكلام واحد، مثلا خطبه موضوعها واحد تتكلم مثلا عن شيء معين ويستثنى الانسان فيها، او مساله الطلاق مثلا يقول انت طالق 3 لان اذيتيني واغضبتيني وافسدت علي اولادي وما اشبه، ويتكلم بهذا الكلام ثم يقول الا واحده. نعم لا على المذهب ما يصح هذا الاستثناء، لانه امكن ان بل تكلم فعلا بين المستثنى والمستثنى منه. ولانك مثل اذيتيني وفرقت بيني وبين اولادي ما له دخل في الاستثناء. نعم. ثم قال باب حكم ايقاع الطلاق في الماضي وفي الماضي والمستقبل. وأصل ذلك الذين قالوا إنه يصح وهو الصحيح يقول لأن الكلام واحد، فالكلام لا يتم ولا يحكم به حتى يتم وينهى ويختم. فما دام الإنسان